بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيان القدر الذي يتوضأ به المسلم. وقد تقدم معنا هذا الباب في أبواب الطهارة، وبينا أن الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد هو الصاع النبوي الأصغر، فهناك صاعان: صاع صغير وصاع كبير، كما بيناه في موضعه. والصاع الصغير هو الذي يسمى بالمد، ويسمى بالصاع النبوي، وقدره ملء الكفين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وهذا القدر يقال له المد، ويقال له ربع الصاع الكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وبينا فيما تقدم من أبواب الطهارة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل أنه لم يحد قدرا معينا يلزم الإنسان بالوضوء به والغسل، بمعنى أن المطلوب هو إصابة الماء للأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء والغسل. وهذا القدر أعني وصول الماء إلى العضو هو المطلوب، سواء كان بالقليل والكثير، لكنه إذا زاد عن الحد الواجب فأسرف الإنسان في وضوئه، فأهدر الماء الكثير أثناء وضوئه أو أهدر الماء الكثير أثناء غسله، وبإمكانه أن يغتسل بأقل منه فإن هذا ممنوع شرعا، وقد منع الله منه في حاجة الإنسان الضرورية، كذلك هو ممنوع في أموره الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا أمكن الإنسان أن يتوضأ باليسير لم يعدل إلى الكثير، لأن الماء نعمة والناس محتاجون إليه في كل زمان ومكان. فبين هذا الحديث، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بأقل ما يتوضأ به، وهو المد والصاع النبوي الصغير، إشارة إلى اقتصاده عليه الصلاة والسلام ومحافظته على الماء وتحريه في بلوغ الماء للمواضع التي أمر بغسلها في الطهارة. وهذا القدر الرطلان والخمسة والمكاكي هي من المقادير التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في القديم، واختلف العلماء في ضبطها وقدرها. والمقصود أنه ليس هناك حد يلزم الإنسان به في وضوئه وغسله من الماء، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف طريقتهم في تناولهم للماء واستعماله. لكن الأصل الذي يجب على كل مسلم أن يراعي ألا يسرف في استعماله للماء. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث وأمثاله دليلا على أن الدلك واجب في الوضوء والغسل، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. وأجيب عن هذا كما تقدم معنا في أبواب الطهارة أن الدلك وسيلة لوصول الماء، فإذا كان أمكنه أن يوصل الماء إلى البدن بدون دلك كما لو غمس يده في بركة أو أدار الماء فانقلب على العضو وجرى فإن هذا هو المقصود. وعلى كل حال تقدمت معنا المسألة وبينا أن الصحيح هو مذهب الجمهور وأن الدلك ليس بواجب، ولكن إذا افتقر أو توقف وصول الماء إلى البدن على الدلك فالدلك واجب، كما إذا استعمل ماء قليلا. فالغالب أن الإنسان إذا استعمل ماء قليلا في وضوئه أنه يحتاج إلى إدارته بيده حتى يمكنه من العضو، ويكون ذلك بأقل قدر. وأما اغتساله عليه الصلاة والسلام فالثابت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد من المدة الذي ذكرناه، أي أنه اغتسل 4 أضعاف ما توضأ به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المحفوظ في سنته عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على البركة وما وضع الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام من البركة، وأن المؤمن الموفق يبارك له في كل شيء يتناوله وفي كل شيء من أمور دينه ودنياه، فإن الله يسهل له إذا كان على طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله مظنة البركة، وكم سمعنا من هذا الحديث وأمثاله من البركة التي وضعها الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى ثم بالتزام شرعه وطاعته. المطلوب من المسلم إذا اغتسل أن يراعي وصول الماء إلى بدنه، ولو أنه صب الماء فوصل إلى بدنه دون إسراف فهذا هو المقصود. وأما القدر فينبغي أن يختلف بحسب اختلاف الأشخاص وبحسب اختلاف الأحوال والظروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. هذه المسألة تقدمت معنا في أبواب الطهارة، وبينا أن الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا بال على الثوب أو على القماش ونحوه وأردنا تطهيره فإنه لا يجب غسله. فلو حمل الإنسان ولده من الذكور فبال عليه فإنه ينضح بوله بالماء ويأخذ كفا من الماء ويرشه على البول وهذا يجزيه. وقلنا إن الشريعة خففت في طهارة هذا النوع، وأن الشرط أن يكون ذكرا فلا يشمل الأنثى، وأن يكون رضيعا لم يفطم، فإذا فطم وأكل الطعام فحكمه حكم الكبير سواء بسواء، أي أنه يغسل بوله. وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العلة، وأن الصحيح من أقوال العلماء أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وأن من العلل المناسبة هي المشقة، لأن حمل الذكور أكثر لأنهم يغشون به من مجالس، وهذا الحمل فيه مشقة إذ لا يسلم من وجود البول أو حصول التبول من الرضيع. وعلى كل حال تقدم الحديث بمسائله، وأن السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من بول الجارية وهي الأنثى والنطح من بول الغلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، قال: فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد النحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. هذا الحديث كان يعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبهم ويحبونها، ولكنهم كانوا يعجبون من هذا الحديث لأنه كان فيصلا في مسألة النزاع، فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن رخصة المسح على الخفين منسوخة بآية المائدة، أي أن الله عز وجل فرض على المسلمين أولا أن يمسحوا وأن يغسلوا وخفف عنهم في ذلك بالمسح على الخفين، ثم جاءت آية المائدة فأمرت بالغسل. ولما حدث جرير رضي الله عنه بهذا الحديث قطع النزاع وبين أن المسح على الخفين محكم وليس بمنسوخ، وأنه رخصة، وهذا هو الذي عليه جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والأئمة الأربعة من حيث الجملة، أنه محكم وليس بمنسوخ، وأنه يشرع للإنسان أن يمسح على خفيه سواء وجدت حاجة أو لم توجد حاجة، فإذا لبس الخفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما. وقد تقدمت معنا مسائل مسح الخفين وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يتعلق بمسألة الجنابة، وأن الجنب يرخص له أن يأكل ويشرب، وأنه ينام على جنابة ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وقد جاءت السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالتين للجنب: الحالة الأكمل إذا كان جنبا ولم يغتسل أن يتوضأ ثم يأكل ويشرب، فلو جامع الرجل أهله أو استيقظ من نوم وعليه جنابة فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يغتسل ثم يأكل ويشرب، ولكن إذا لم يتيسر، إذا أراد أن يؤخر الغسل فله في ذلك رخصة، فيؤخر غسله فيتعاطى أسباب الكمال في حال الجنابة. فالأكمل بعد اغتساله أن يأخذ بشطر الغسل، وشطر الغسل ونصفه كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قبل أن يأكل وقبل أن يشرب، وكذلك لو أراد أن يعود مرة ثانية فيجامع أهله فإنه يتوضأ، وكذلك أيضا إذا أراد أن ينام. فهذه ثلاثة أحوال: إذا أراد الأكل والشرب أو أراد النوم أو أراد معاودة الجماع فالأفضل أن يتوضأ. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدمت معنا هذه المسألة لأنه يتوضأ وضوء الصلاة، وجاء صريحا في حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وفي قوله وضوء الصلاة رد على من قال من الفقهاء إن المراد بالوضوء أن يغسل الفرج، والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فلما قال توضأ واغسل ذكرك دل على أنه ليس المراد بالوضوء غسل الفرج، وأن المراد أن يتوضأ وضوءا كاملا. وهذا الوضوء له فوائد، وذكرنا هذه المسألة في مسائل الاغتسال، وأن الأفضل والأكمل أن يتوضأ، حتى إن بعض الأطباء يقول إنه أن فائدته محمودة للبدن، سواء عاود الأكل والشرب أو عاود الجماع مرة ثانية. وهكذا غسله للفرج ثم وضوءه قبل أن ينام، قد ذكر الأطباء أن هذا من أعظم الأسباب للوقاية من كثير من الأمراض والآفات التي تحصل فيما لو إذا نام دون غسل لفرجه. والله لا يأمر إلا بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، فهو يعلم وغيره لا يعلم، وهو علام الغيوب، علم الإنسان ما لم يعلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب ابن عائد الطائي ضعف، ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، واستغربه جدا. وقال محمد: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. فضل الصلاة ثبتت به الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. والصلاة هنا الصلاة المفروضة التي هي عمود الدين، وقد تقدم معنا بيان الأدلة من الكتاب والسنة على فضلها، وما أعد الله عز وجل للمصلين المحافظين على صلاتهم. وأكمل ما تكون الصلاة إذا جمع الإنسان فيها بين الفريضة والنافلة، وأكمل ما تكون الفريضة وأكمل ما يكون الفضل فيها إذا حرص الإنسان على مراتب الكمال فيها، مثل إتمام الطهارة فيتم وضوءها، وكذلك أيضا التبكير إليها والحرص على الصفوف الأول وصلاتها مع الجماعة، والحرص على إتمام الركوع والسجود والخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماعه وعند ذكر أذكار الصلاة. فمن حرص على أداء هذه العبادة على أتم الوجوه وأكملها كان له عند الله الأجر على التمام والكمال. وأكمل ما يكون أن يجمع بين هذا الفضل وفضل النافلة. وبينا فضائل النوافل، وأن صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين ما رغب الشرع فيه وأكده، كالسنن الرواتب والوتر، وما حث فيه وحظ مثل قيام الليل ونحو ذلك من الرغائب والنوافل المرغب فيها كركعتي الوضوء وغير ذلك. ومنها ما هو مطلق وهو الإكثار من النوافل العامة، كأن يحرص الإنسان على أن يستكثر من الصلاة في يومه خاصة عند فراغه من شغله. فهذا الفضل قوله رحمه الله فضل الصلاة، الأصل فيه الصلاة المفروضة، ثم صلاة النوافل تكمل الفرائض كما تقدم معنا في بيان الأحاديث الواردة في فضل الصلاة. واشتمل هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله على عدة وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتحه بأبي وأمي صلوات الله السلام عليه بقسم الناس مع الولاة إذا كانوا ظالمين، أن الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يغشاهم ويجالسهم فلا ينحظهم النصيحة ولا يصدقهم بل يوافقهم على كذبهم ويعينهم على ظلمهم، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا بشر المنازل في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني هم الذين لا يغشونهم أو يغشونهم فيصدقونهم فيأمرونهم بما أمر الله به وينهونهم عما نهى الله عنه، وهذا القسم هو بخير المنازل عند الله عز وجل. فإذا نظر المسلم إلى هذه الثلاثة الأقسام وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى كل ذي حق حقه. والأصل في الشريعة أنها حذرت من الظلم، وحذرت كل ظالم من ظلمه وبغيه واعتدائه لحدود ربه، فالناس عبيد الله ومأمورون بشرع الله والالتزام بدينه، فإذا فسقوا عن طاعة الله وخرجوا عن هذه الطاعة واعتدوا حدود الله عز وجل فالواجب ردهم وزجرهم بزواجر الكتاب والسنة، خاصة إذا تيسر للإنسان أن يجالسهم فيأمرهم بذلك وينهاهم عما حرم الله عز وجل مما يقترفونه من المحارم والمظالم. فالأصل في هذا أن يسمعوا ويطيعوا لربهم، فإذا كان الوالي على خير واستقامة فإن الله يقيض له البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحثه عليه وتحضه عليه وتحببه إليه وتحببه إلى قلبه. وهذا هو الأصل في الصحبة، فالصديق هو الذي يصدق من جالسه فلا يكذبه ولا يغشه، وأصدق الناس مع الولاة من صدقهم ومحضهم النصيحة وأحب الخير لهم وحبب قلوبهم في الخير، فهذا هو ولي الله المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه بعيدا عن مصالحه الشخصية والذاتية، فيقول لله ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. ولا تزال الأمة بخير ما وجد فيها أمثال هؤلاء الذين يأمرون بطاعة الله ويحثون عليها ويحضون عليها، ولا يزال الولاة بخير ما فتحوا أبوابهم وأسماعهم وقلوبهم لهذه الطائفة التي تحب الله صدق المحبة والتي تحب الدين صدق المحبة، فتنصح لله ولرسوله ولكتابه سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الصنف سواء كان من العلماء أو كان من العقلاء وأهل الحل والعقد والرأي هو أفضل الناس منزلة عند الله، وهو الذي يخالط الناس كبارا وصغارا فيأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه. ومثل هؤلاء هم الذين يقيم الله بهم الحجة على عباده، فهم العدول وهم الأمناء وهم الأمة الوسط التي تشهد بين يدي الله عز وجل بتبليغ رسالته وأداء أمانته. ولا يكون الإنسان كذلك إلا بتوفيق من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، القسم الثاني هو الذي يؤثر السلامة، فإذا نظر إلى الحال ورأى أنه إذا داخل الولاة أنه لا يستطيع نصحهم وأنه لا يملك القلب في نصحهم أو لا يريد أن يدخل نفسه هذه المداخل فآثر السلامة ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهو كذلك بمنزلة وبخير لأنه صان دينه وحفظ دينه. وأما القسم الثالث وهو بشر المنازل والعياذ بالله، وهو الذي يغشى الولاة فيصدقهم في كذبهم ويعينهم على ظلمهم، فهذا بشر المنازل يوم القيامة، لأن الوالي إذا وجد من يذكره بالله ويخوفه بالله تأثر بنصيحته، ولكن إذا وجد من يصدقه في الكذب ويعينه على الخطأ والخلل والزلل فهذا شر على الوالي وشر على نفسه وشر على الأمة، والغالب في أمثال هؤلاء أن يكونوا من أهل الكذب والغش والزور الذين يريدون مصالح أنفسهم، ولكن الصادقين الذين يحبون الولاة صدق المحبة ويريدون الخير لهم هم الذين يصدقون معهم ويحبون الخير لهم كما ذكرنا في الصنف الأول. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصنف الذي يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه فلا يصدق كاذبا في كذبه ولا يعين ظالما على ظلمه أنه هو ومن آثر السلامة بخير المنازل عند الله عز وجل. وأما من مالأ الظالم على ظلمه وصدقه بكذبه فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصفات أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا وعيد شديد. ومذهب بعض السلف كسفيان الثوري وغيره على ظاهره لست منه وليس مني، وقيل ليس على سنتي ولا على هدي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ليس من هدي صلوات الله وسلامه عليه الظلم ولا إعانة الظالم في ظلمه. ومن نظر إلى بكاء المحرومين وقهر المظلومين وضياع حقوقهم وتألمهم في ليلهم ونهارهم وغمطهم للحقوق وحرمانهم من حقوقهم عرف كيف أن الظلم أمره عظيم وعواقبه وخيمة أليمة شديدة في الدنيا والآخرة. ومن نظر إلى الذين حرموا من حقوقهم ومنعوا من حقوقهم أو أودوا ظلما وزورا عرف أن هذا الوعيد الشديد لم يأتي من فراغ، فبلاء هذه الدنيا والشر العظيم الذي يؤذن الله به بالعقوبة العاجلة والآجلة هو الظلم. فإذا ظلم الناس في حقوقهم وأخذت حقوقهم وعظمت المظالم فإنهم قد آذنوا الله بالعقوبة وأذنوها أن يحل عليهم سخطهم وغضبهم. وكم قص الله في كتابه من القصص والزواجر لكي يعلم الناس أن الظلم ليس من الشرع في شيء، ولذلك تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس مني ولست منه، أي ليس على سنتي ولا هدي صلوات الله وسلامه عليه ولست من هذا. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بفعله هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فما بالك بمن ظلم؟ فإذا كان هذا شأن من أعان فكيف بمن فعل الظلم؟ وهذا لا يختص بالولاة بل يشمل حتى الموظف في وظيفته ويشمل حتى العامل في الشركة. لو أمر إنسان أن يؤدي أي عمل لإنسان فظلمه ونقصه حقه فهو ظالم، ولو أنه أمر بأمانة أن يؤديها فلم يؤدي على الوجه فهو ظالم. فالظلم لا يختص بالولاة بل يشمل شرائح الناس على اختلافها، ولذلك هو وضع الشيء في غير موضعه والانتقاص في الحقوق، فيكون الإنسان له حق على أحد فلا يؤدي له الحق كاملا فقد ظلمه لأنه حرمه حقه، سواء كان في الحقوق الحسية والمعنوية، بل حتى يكون الظلم في سب الناس وشتمهم واتهامهم بالسوم ورجمهم ونحو ذلك، وخاصة إذا كانوا من صالح العباد فهذا من أعظم الظلم. وكلما عظمت وإذا عظمت آثار الظلم عظمت الآثام. ومن هنا فأخذ بعض العلماء وذكر بعض مشائخنا رحمهم الله أن هذا يشمل كل من تقلد أمرا من أمور المسلمين حتى الموظف في إدارته. فالمسؤول عن الإدارة إذا كان الموظف يدخل عنده فيكذبه ولا يصدقه ويعين على ظلمه، يقول له فلان لا يفعل كذا وكذا فيقول له نعم لا يفعل كذا وهو يعلم أنه يفعل فيعين على ظلمه، فإنه يشمله هذا الوعيد. لا يختص بالأمراء ولا يختص بالولاة بل يشمل كل من تقلد أمانة ومسؤولية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كبرت الأمانة أو صغرت. حتى الأب في بيته حينما يكون عنده أبناء فيأتي الإبن ويعلم أن أباه ظالم أو أن أمه ظالمة فيدخل عندها ويعينها على ظلم بناتها أو على ظلمها لزوجات أبنائها أو زوجات بنات أزواج بناتها ونحو ذلك، كل هذا داخل في هذا الوعيد الشديد. فعلى المسلم أن يعلم أن الأمر ليس خاصا بهذه الحالة، لأن المراد هو ردع الناس عن ظلم بعضهم لبعض، وعن أكلهم للحقوق، وعدم قيامهم بالأمانات والمسؤوليات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحميدة والعاقبة الوخيمة. فالعاقبة الحميدة لمن لم يصدق الكاذب في كذبه، ولم يعن الظالم على ظلمه، أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيرد الحوض عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالحوض واجب، وستأتي الأبواب التي تتعلق بالحوض وما ورد فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان به واجب، وهو ثابت بالكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مزية وشرف، لأن أهل الظلم وأهل البدع والضلالات لا يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذادون عنه ويطردون عنه. ولذلك لما يقول عليه الصلاة والسلام حينما يذادون عن حوضه فيقول صيحابي، كما في بعض الروايات فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قيل هم الخوارج. ولذلك لما كان يوم حنين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن، جاء رأسهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بردائه فقال اعدل يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فأهم عمر رضي الله عنه والصحابة به فقال دع، فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهو صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه، ولكنه والعياذ بالله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله ومآله، قيل إنهم أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم أمثال هذا الخارجي ممن خرجوا. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك حينما يذكر المصنف رحمه الله حديث الحوض، ونفصل في ذلك ونبين أقوال العلماء. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العاقبة الحميدة أنه يرد على الحوض، والعكس، فمن ظلم وأعان على الظلم وصدق الكاذب في كذبه فإنه لا يرد عليه عليه الصلاة والسلام على الحوض. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بيّن فضائل الأعمال، وهذا موضع الشاهد، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة برهان. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة نور، وهي نور في الدنيا ونور في الآخرة. وقد بينا وجه ذلك في الأحاديث التي تقدمت معنا في الفضائل. وأما كونها برهان، فالبرهان هو الحجة والدليل، فإن المصلي إذا حافظ على الصلوات وأداها في وقتها وعلى الوجه الذي يرضي الله كان هذا برهانا واضحا على دينه واستقامته لربه. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، فالمحافظة عليها برهان واضح على ديانة الإنسان وصلاحه واستقامته. ولذلك قل أن تجد مصليا محافظا على الصلوات إلا وجدته على استقامة ووجدته على التزام بالدين والشرع. نسأل الله بعزة وجلال يعيننا على ذلك، أن يجعلنا من أهل ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة برهان يحتمل أنها حجة للعبد بين يدي الله، وهي كذلك، فإن الأعمال الصالحة حجة للإنسان بين يدي الله. وإذا وقف بين يدي الله عز وجل العبد فإنه يقدم عمله، فإن كان خيرا شهد بخيريته، وإن كان شرا والعياذ بالله شهد بشره وعصيانه لربه واعتدائه لحدوده، نسأل الله السلامة والعافية. قال الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة. الجنة الاستتار، يقال جن الليل، جنه الليل إذا ستره. قال تعالى فلما جن عليه الليل، أي ستره بظلامه. وسميت الجنة جنة أي البستان لأنها تستر من بداخلها. والجنة في لغة العرب تطلق على الدرقة التي تحمل أثناء القتال فتمنع الإنسان ضربات السيوف طعن الرماح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة للعبد، أي أنه حصن حصين يحفظ العبد. اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إنه على الصراط، فإذا ضرب الصراط على متن جهنم وأمر الناس أن يمروا كان الصيام جنة حصينة للعبد من كلاليب النار، فلا تخطفه كلاليب النار. وقيل إنها جنة عامة، لأن الصيام شهر المراد بالصيام هنا صوم شهر رمضان، وإذا صام الفريضة على أتم وجهها فإن الصوم يقوم على الصبر، وجزاء الصبر بغير حساب. ولذلك ذكر بعض العلماء أن العبد إذا قام بين يدي الله عز وجل وكثرت عليه حقوق الناس ضعف الله، وأراد الله أن ينجيه بفضله ورحمته، ضعف الله أجره على الصوم. ولذلك قال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي، فيضاعف الله له الأجر حتى تخلص مظالم الناس وحقوقهم فيخرج منها سليما. وهذا أحد الأوجه في كونه وقاية وحصن حصين، وهذا يدعو المسلم إلى أن يحافظ على صيامه فلا يكون ناقصا فضلا عن أن يضيعه. وقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. هذا يدل على فضل الصدقات. وأفضل الصدقات في الأصل الصدقات المفروضة، وهي الزكوات، أن يؤديها في وقتها وأن يوصلها للمستحقين. ثم يتبع ذلك صدقات النوافل. والصدقة النافلة لا شك أنها أعلى درجة، أي أنها ترفع درجة العبد أكثر مما لو كان محافظا على الصدقة المفروضة وحدها فلا يتصدق زيادة عليها. فمن أكثر من الصدقات دفعت عنه البليات ودفع عنه شر الخطيئات. ولذلك كان العلماء والأئمة والصلحاء رحمهم الله إذا اشتكى العبد من ذنوبه قالوا له تصدق، وإذا أذنب العبد شرع له أن يتصدق، لأنها لهذا الحديث الصحيح حديث، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في يوم الكسوف أنه أمر عليه الصلاة والسلام إذا رأينا الشمس قد كسفت أن نكثر من الاستغفار، فقال عليه الصلاة والسلام فصلوا واستغفروا وتصدقوا، فأمر بالصدقة. وهذا يدل على فضل الصدقة وأنها تدفع البلايا، وإذا نزلت بالأمة البلايا العامة أو الخاصة فيشرع الإكثار من الصدقات وندب الناس إلى الصدقة، لأن هذا أصل ثبتت فيه الأدلة الصحيحة أن الله يدفع الصدقة البلايا. وقوله عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة لا ينبت لا يربو جسد من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يربو، الربو هو الزيادة، رب الشيء إذا زاد. قال تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. والسحت أصله من سحت الرأس أي حلقه، فإذا حلق رأسه ولم يبق الشعر فيه وصف بذلك. قالوا فلما كان والعياذ بالله السحت يحلق الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وصف بذلك. فمن أكل الحرام وظلم الناس في أموالهم أكل السحت فهذه هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فالسحت أن يأكل المال الحرام كأكل أموال اليتامى وأكل أموال الضعفاء وحرمان أهل الحقوق من حقوقهم والاستكثار بالمال من مداخله المحرمة كالرشوة وغير ذلك من المعاملات المحرمة كالربا وغيره، هذا كله سحت وحرام. ومن أكل السحت فقد أدخل على نفسه سببا من أسباب البلاء العظيمة. ومن هنا لا يستقيم دين العبد إلا إذا حفظ مطعمه ومشربه من الحرام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان العبد لا يبالي بطعامه وشرابه فيأكل ويشرب دون أن يحاسب نفسه في مأكله ومشربه فيأكل الحرام ولا يبالي أنه لا تستجاب دعوته، ومن حرم استجابة الدعوة فقد حرم الخير العظيم. فإن ليس هناك بلية ومصيبة أعظم بعد أساس الدين من أن تقطع الصلة بين العبد وبين ربه فيدعو ربه فلا يستجاب دعاءه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له. وهكذا إذا حج واعتمر من أموال اليتامى ومن أموال الضعفاء والمحرومين فإنه إذا اغتصبهم حقوقهم وظلمهم فإنه نسأل الله السلامة والعافية لا يؤذن بالقبول من الله عز وجل، فعبادته لا تقبل ودعاؤه لا يستجاب. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فمن طاب مطعمه وطاب مشربه وتحرى الحلال في مأكله ومشربه بارك الله له في طاعته وبارك الله له في عبادته. ولذلك كم يجد الإنسان من أناس يصلون ويتصدقون ويفعلون الطاعات ولا يجدون الأثر، نسأل الله السلامة والعافية لتلك الطاعات لأنها قد تكون من الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يأذن الله بالقبول لها. وقوله فالنار أولى به أي أحق، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المأكل وأن المال قد ينتهي بصاحبه إلى النار. فكم من عين أضحكتها الأموال في الدنيا أبكتها بين يدي الله عز وجل، وكم من أجساد تمتعت بأموالها في الدنيا تقلبت بها في نار جهنم والعياذ بالله. فالأموال أمرها عظيم، وهي فتنة العباد في هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من طعمة الحرام ومن السوء والآثام، إنه ملك العلام. والله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى باب منه حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. حديث على فضل القيام بالصلوات الخمس وأدائها وأنه سبيل إلى الجنة، أن من حافظ على الصلوات الخمس وأداها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل أنها ستنتهي به إلى الجنة. ومن هنا ذكره المصنف رحمه الله عقيب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. وقول أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. قيل إنها حجة الوداع، إذا قيل خطبة حجة الوداع ويقول في حجة الوداع المراد بها الخطبة التي خطبها في اليوم 9 من شهر ذي الحجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجته. حديث على فضل القيام بالصلوات الخمس وأدائها وأنه سبيل إلى الجنة، أن من حافظ على الصلوات الخمس وأداها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل أنها ستنتهي به إلى الجنة. ومن هنا ذكره المصنف رحمه الله عقيب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقول أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. قيل إنها حجة الوداع، إذا قيل خطبة حجة الوداع ويقول في حجة الوداع المراد بها الخطبة التي خطبها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجته. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أمته، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف يوم عرفة على ناقته القصواء وهو ببطن وادي عرنة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو يستفتح خطبته: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن قرع مسامع أصحابه رضي الله عنهم بأنها آخر حجة يحجها بأبي صلوات الله وسلامه عليه وأمي. ولذلك اتفق العلماء والأئمة وأهل السير على وصف هذه الحجة بحجة الوداع بقوله في خطبته هذه العبارة. واشتملت خطبة حجة الوداع على مقاصد الإسلام العظيمة، ولو تأمل المسلم هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام هذا الجمع العظيم الذي ما اجتمع من قبل ولا بعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقد روى جابر رضي الله عنه كما في الصحيح في صحيح مسلم أنه قال: سمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، أي في حجة الوداع، فتوافدوا على المدينة. وذكر العلماء رحمهم الله أنهم بلغوا 100,000، وقيل 110. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر. فوقف عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم في حجة الوداع، وما من مسلم يتأمل رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف لكي يخطب هذه الخطبة إلا انقدح في قلبه أنه سيذكر أهم الأمور، وأنه سيركز عليه الصلاة والسلام على المقاصد العظيمة لأنه اجتمع فيها من عامة الصحابة وخاصتهم من ذكورهم وإناثهم، واجتمع به عليه الصلاة والسلام من لم يره إلا مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم. فاختار عليه الصلاة والسلام أبلغ العبارات وأصدقها، وما كان ينطق عن الهوى بأبي وأمي إن هو إلا وحي يوحى. وكان العلماء والأئمة رحمهم الله يلفتون النظر إلى الكلمات التي اشتملت عليها الخطبة، وحري بكل مسلم أن يقف أمام خطبة حجة الوداع متأملا متفكرا متدبرا ما هي الكلمات التي قالها عليه الصلاة والسلام، وما هي الكلمات التي ودع بها الأمة لكي يعلم أنها وصايا عظيمة. تأمل قوله: أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكسها عليهم وقال: اللهم اشهد. فأشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه ما من مسلم يسفك دم مسلم أو ينتهك عرضه بدون حق أو يأكل ماله ظلما إلا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، وأنه ضيع هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل على التحذير وعلى التخويف والتهديد والوعيد الشديد. إن دماءكم، بأسلوب التأكيد، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فالدم أمره عظيم، ثم أتبع الدم بالمال والعرض. ولذلك لا يحل لمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم إلا بحق. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر حتى بالزمان والمكان، فقال: إن دماء كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فاليوم يوم عرفة الذي ما طلعت الشمس على يوم خير منه. ومن خير هذا اليوم أنه ليس هناك يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من ذلك اليوم. ثم الشهر، شهر ذي الحجة من أشهر الحج، وشهر من أشهر الحرم، فجمع بين الحرم والحرمة. ثم حرمة المكان، في بلدكم هذا، وهي مكة شرفها الله، التي كان الرجل في جاهليته الجهلاء وضلالته العمياء يلقى قاتل أباه وقاتل ابنه يراه في مكة فلا يتعرض له لحرمة المكان. ومن هنا حري بالمسلم أن يعلم أن الإسلام والالتزام بشرائع الإسلام ليس بالتسمي ولا بالتمني ولا بالشكل ولا بالصور ولا بالمظاهر، ولكنه التزام الحق الكامل النابع من تعظيم حرمات الله عز وجل، ثم يتفق ظاهره مع باطنه، فتجده شديد الخوف من الله، معظما لحرمات إخوانه المسلمين، عفيفا عن أعراضهم، عفيفا عن دمائهم، عفيفا عن أموالهم. لا تمتد له يد إلى مال مسلم إلا وله حجة بين يدي الله قد أحل له ذلك، ولا كذلك على عرضه ولا على دمه. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المقاصد العظيمة والأمور الجليلة في الواجبات والمحرمات، ومنها قوله في هذا الحديث الصحيح: اتقوا ربكم. والتقوى فعل طاعة الله واجتناب محارم الله، فمن فعل ما أمره الله بفعله فأدى الفرائض والواجبات واتقى المحرمات فقد اتقى الله عز وجل. وما خرج العبد من هذه الدنيا بزاد أحب إلى الله من هذا الزاد، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما خرج العبد من هذه الدنيا بشيء أكرم من تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا خرج بزاد يبلغه في سفره الذي لا رجعة فيه، مثل أن يخرج بقلب تقي يخاف الله عز وجل. وشرف هذه التقوى أنها سر غيبته القلوب، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فمن اتقى الله بفعل فرائضه وترك محارمه فقد التزم الدين والشرع. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا خمسكم، من عطف الخاص على العام تعظيما وتشريفا للخاص، فإن من تقوى الله أداء الصلوات، ولكنه نبه عليها بالخصوص فصار آمرا بها مرتين: مرة على العموم في قوله اتقوا ربكم، ومرة على الخصوص في قوله وصلوا خمسكم. والخمس هي الفرائض الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. وأما قوله وصوموا شهركم، فهو شهر الله رمضان الذي يجب على المسلم صومه، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائله في أبواب الصوم. وأدوا زكاة أموالكم، أدوا الأداء هو الإعطاء، ويكون على الكمال والتمام من حيث الأصل. زكاة أموالكم، والزكاة من زكى الشيء إذا نما وزاد خيره، وقيل إذا صلح، وقيل غير ذلك. والمراد بالزكاة الحق المخصوص في المال المخصوص الذي يؤدى على الصفة المخصوصة بالشرائط المخصوصة، وسيأتي بيانه في أبواب الزكاة بإذن الله عز وجل. تدخلوا جنة ربكم، هذا وعد أن من أقام فرائض الله عز وجل وأداها على الوجه الذي يرضي الله دخل الجنة، وسميت دخل الجنة التي هي دار السعداء ودار الأتقياء، دار الأبرار ودار المصطفين الأخيار، جعلنا الله وإياكم منهم. وسيأتي إن شاء الله في أبواب الجنة والنار بيان صفتها في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع الشاهد في بيان في قوله صلوا خمسكم، وأن الواجب والفرض هو خمس صلوات. وهذا الحديث على الأصل، بمعنى أن الفرض خمس صلوات، ولذلك قال الصحابي كما في الصحيح قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وفيه حجة لجمهور العلماء على أن الوتر ليس بواجب وأن الفرائض خمس، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا ربكم استفتاحه بالتقوى، الرب هو صاحب الشيء فهو سبحانه إله كل شيء والمتكفل به وهو على كل شيء وكيل، ورب الخلائق بالنعم والمنن سبحانه وتعالى فهو ربها وموجدها سبحانه وتعالى، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واختتم المصنف رحمه الله بهذا الحديث أبواب الصلاة، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الحافظين لحدود الله الحافظين لمحارمه. أسأله بعزته وجلاله أن يثبتنا على الصراط المستقيم والسبيل القويم، وأن يعيذنا من طريق أهل الجحيم، إنه ولي الفضل والتكريم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل ما يوضع من الكريمات والزيوت يعتبر عازلا عن وصول الماء يجب الدلك معه أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما كان من العوازل له جرم فإنه يمنع وصول الماء كالمناكير ونحوها، وأما إذا لم يكن له جرم كالأدهان فإنه لا يمنع وصول الماء بجريانه على العضو خاصة مع الدلك. وأيما كان الورع أن الإنسان يتقي ذلك كله، ولكن الزيت والدهان الذي ليس له جرم مانع لا يعتبر مانعا لا في أعضاء الوضوء ولا في أعضاء الغسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للأبي أن يخص الأولاد دون البنات بشيء من تركته أثابكم الله؟ أولا الأولاد يطلق على الذكر والأنثى، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما يقال أبناء في الذكور يقال أبناء أو يقال الرجال ولا يقال أولاد، لأن البعض العام ما يطلقون الأولاد على الذكر والولد عام. وأما مسألة أن يفضل بعض الأولاد أن يوصي، أعد السؤال، أن يوصي لتركته الأولاد دون البنات؟ لا، إذا قال ميراثي لأبناء الذكور دون الإناث فهذه وصية جائرة ظالمة باطلة، ليس من حقي أن يحرم الإناث في وصيتي. وإذا قال لا يرثني بنات الإناث أو لا يرثني أبناء الذكور فإنه ظالم آثم، حتى إن بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. المراد إذا كان المراد بقوله يدخلها دخول التطهير أنه يرتكب كبيرة عند موته والعياذ بالله، مثل أن يوصي وصية جائرة، فهذه الوصية الجائرة تنتهي به والعياذ بالله إلى النار تطهيرا إذا شاء الله أن يعذبه بعدله، وإذا شاء أن يعفو عنه فبفضله. فالشاهد من هذا ذكر بعض العلماء أن من علامة سوء الخاتمة أن يختم الإنسان عمل بالظلم، ومن أكثر ما يقع ذلك ذكروا في الوصايا، أقول لا تعطوا فلانا ولا تعطوا فلانة، أو ينتقم من أبنائه الذكور عند موته، أو من بناته الإناث، كل هذا من الظلم والجور، والمنبغي تنفيذ شرع الله، ولا أعدل من الله. والله قسم الفرائض من فوق سبع سماوات ولم يجعلها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، تعظيما لأمر الفرائض. فالله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث فأعطى كل ذي حق حقه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب أمران: الأمر الأول التسليم بحكم الله عز وجل، ولا يجوز لامرأة أن تقول لماذا نصيب نصف نصيب المرأة نصيب الرجل. والثاني العمل بهذا الشرع والتطبيق والالتزام به وتنفيذه حرفيا، لأن هذا هو حكم رب العالمين وشرع إله الأولين والآخرين، ولا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المقصود من هذا أنها وصية باطلة لا يجوز تنفيذها ولا العمل بها إذا جعل ماله للذكور دون الإناث أو للإناث دون الذكور. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الأخير الذي مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا ذا أمركم، نرجو توضيحها أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا ذا أمركم، أمر بطاعة ولي الأمر. وأولو الأمر اختلف العلماء رحمهم الله فيهم على أقوال، منهم من قال بالخصوص ومنهم من قال بالعموم. فمنهم من قال في تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أن المراد بهم أبو بكر وعمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الشيخين. ومنهم من قال الخلفاء الأربعة، لأنه مأمور باتباع سنتهم. ومنهم من قال إنهم المهاجرون، ومنهم من قال المهاجرون والأنصار، ومنهم من قال إنهم الصحابة عموما، ومنهم من قال إنهم الصحابة والتابعون، ومنهم من قال إنهم أهل العقول وساسة الأمور الذين يسند إليهم الحل والعقد في مجتمعات الناس ومجتمعات المسلمين، ومنهم من قال إنهم العلماء والفقهاء، ومنهم من قال إنهم القراء وأهل العلم، أهل القرآن وأهل العلم، ومنهم من قال بالعموم، وهو الذي اختاره الإمام البخاري وطائفة من أئمة السلف. وهذه الأقوال قرابة 11 قولا، فيها ما هو مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو مأثور عن بعدهم من أئمة العلم. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالعموم، أنه من تولى أمور المسلمين عامها وخاصها. وهذا الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من تولى ولاية فيها مصير ارتبطت به مصالح المسلمين فهو ولي أمر تلك الولاية، وحينئذ يكون فيهم العام وفيهم الخاص. وتعظم الأمانة والمسؤولية على عظم الولاية وكبرها وصغرها، ويدخل في هذا الحكام والولاة والقضاة والعلماء، حتى العلماء فإنهم أولو أمر في تعليم الناس وإرشادهم ودلالة الناس على الحق والهدى. بل إن الرجل حتى في بيته يعتبر ولي أمر بالنسبة لأولاده وأهله وزوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب التي خصها المصنف رحمه الله أحكام السمع والطاعة لولي الأمر، وأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ومحل ذلك المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما السمع والطاعة بالمعروف. ومذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج على الولاة والحكام، وأن الخروج عن الولاة والحكام أمر مخالف لهدي السلف الصالح، معارض لما ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة. وذلك بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وحتى ولو أوثر عليه غيره، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله: وأطيعوا ذا أمركم، بيّن صلوات الله وسلامه عليه وجوب الطاعة لولي الأمر. والأصل في ولي الأمر أن يلتزم بشرع الله عز وجل، ولذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهناك حق على الوالي أن يقيم شرع الله وأن يعدل بين الناس، وحق على الرعية أن تسمع له وتطيع. فإن وجد المسلم من واليه شيئا فإن عليه أن يصبر، وإذا أمكنه أن ينصح فإنه ينصح ويبين له الحق، وإذا لم يستطع فإنه يصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر. وأما الخروج فإنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسائل وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أبوابها. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا قامت جماعة أولى ثم قامت جماعة ثانية وأدركت الثانية، فهل لها فضل الجماعة الأولى؟ أسابكم الله. إذا أقيمت الجماعة بعد الجماعة فالجماعة الأولى أفضل لا شك في هذا، إلا إذا كانت الجماعة الثانية تأخرت في صلاة العشاء. فالجماعة الثانية إذا تأخرت في صلاة العشاء فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. وإذا تأخرت الجماعة في صلاة العشاء عن غيرها فهي أفضل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تفضيل التأخير في صلاة العشاء خاصة، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم شراء أو بيع المنح قبل إصدار الصك لها أو تحديد موقعها، حيث يتم الشراء عن طريق رقم المعاملة بدون معرفة للمنحة؟ أثابكم الله. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الشيء قبل ملكه، والمنحة عطية، والعطية لا تملك إلا بالقبض. ولذلك ثبت في الأثر الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أعطى عائشة رضي الله عنها جادا 20 وسقا من التمر من مزرعته بالغابة التي تسمى الآن في المدينة بالخليل وراء جبل أحد من الجهة الشمالية، فكانت فيها مزارع الصحابة من آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وآل الزبير رضي الله عنه، فأعطاها 20 وسقا من التمر من مزرعته، فتأخرت عائشة في قبض هذه العطية، فحضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما مرض مرض الموت قال لعائشة رضي الله عنها: أي بنية، إني كنت قد نحلتك، أي أعطيتك جادا 20 وسقا من أرضي بكذا بالغابة، فلو أنك جددتيه واحتزتيه لكان اليوم ملكا لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. هذا أصل عند العلماء، أن الهبات والعطايا لا تملك إلا بالقبض. وحينئذ إذا أعطي أرضا أو منح منحة ولم يقبضها ولم يحصل له قبضها فإلى الآن لم يملكها. ثانيا أنه إذا لم تحدد له الأرض ولم يحدد مكانها فهي مجهولة، وبيع المجهول بالإجماع لا يجوز. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع حبل الحبلة، والأحاديث فيها عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع في الصحيحين وغيرهما. وهذا أصل عند العلماء أنه لا يجوز بيع المجهولات. فالأرض التي لم يملكها الإنسان بعد فهو بيع لما لم يملك. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهو حديث السنن صححه وغير واحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلم تعد المنحة عند الإنسان، إنما تكون عند الإنسان إذا صدر صكها وأوقف على الأرض وعاينها فهي عنده، وحينئذ يجوز له بيعها بنفسه أو يوكل من يبيعها عنه كمكتب عقار أو وسيط ونحو ذلك. أما أن يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يعرف صفاتها